فهي قرة عين المؤمنين، ومعراج المتقين، والصلة بين العبد ورب العالمين، وهي ثاني أركان الإسلام والعمود الذي يرتكز عليه هذا الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وهي أول ما افترض الله عز وجل من العبادات على العباد، فرضها من فوق سبع سماوات وفي ليلة المعراج، وعندما كلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: كان آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى راح يغرغر بها صدره وما يفيض بها لسانه. وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى فيه الدماء. وهي أيضا آخر ما ينتقض من عرى الإسلام، فإذا ما ذهبت الصلاة ذهب الإسلام بالكلية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء في صحيح البخاري قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولها نقضا الحكم، يعني يترك الناس الحكم بغيب بما أنزل الله عز وجل، ويتحاكمون فيما بينهم بغير ما أنزل الله إلى قوانين وضعية من وضع البشر، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وهي الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، لما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: بين المرء وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وهي الوسيلة لنيل الهدى في ظلمات يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهي أيضا تكفير للذنوب ومحو للخطايا، لما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهراً في باب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات، أكان يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولذا جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: تحترقون تحترقون، يعني ترتكبون الذنوب التي من شأنها أن تستحقوا عذاب الله عز وجل أو التحريق بالنار. قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا. والصلاة أيضاً أيها الإخوة فيها محزنة للشيطان، وكيف لا أنت تستجيب لنداء الله عز وجل وتسجد له سبحانه، كما جاء في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد لله عز وجل انزوى الشيطان يبكي، قال: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فيا من تسمع نداء الله عز وجل حي على الفلاح ثم لا تستجيب وتصر مستكبرا ولا تسجد لله سجدة، أو ما تخشى قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إن معيار الصدق مع الله عز وجل، أو قل إن من معايير الصدق في الادعاء للانتماء إلى هذا الدين أن تكون من المصلين، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. لا ينفعك أبدا أن تقر على نفسك بالذنب أو أن تعترف بالتقصير. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. جاء عند أحمد في مسنده وعند الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال: من حافظ عليها كان له نور، كان له نور وبرهان وحجة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا حجة، وهو يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. وجاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه ذمة الله عز وجل، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وليس المرفوض أيها الإخوة ترك الصلاة فقط، وإنما أيضا مرفوض منك أخي الكريم التثاقل عنها أو التكاسل عن أدائها أو نقلها كما ينقر الغراب أو الديك أو عدم ذكر الله عز وجل فيها كثيرا، كما جاء في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق. إذن للمنافق صلاة، ما هي هذه الصلاة؟ قال: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، يعني ينتظر الشمس توشك أن تغيب، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ولقد ذكر الله عز وجل من صفات المنافقين الكثير، وذكر منها قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغم من جحد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد أهل الحضر والمدر، ما اتصلت عين بنظر ووعت إذن لخبر وخطر على قلب بشر عباد الله. اعلم أخي الكريم أن ترك الصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، وأن تارك الصلاة إذا ما مات على ذلك مات على غير الإسلام. ولا تعجل علي، فلست بالذي يتحدث من جيبه، وإنما هذا الراجح من أقوال أهل العلم، فلقد قال بهذا القول الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي، وهو اختيار البخاري عليه رحمة الله، وبه قال محمد بن خزيمة الذي كان يلقب بإمام الأئمة، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وتلميذهما ابن كثير صاحب التفسير، وهو قول المروزي في كتابه تعظيم الصلاة. وقد ذكر ابن إسحاق الإجماع على ذلك كما في الترغيب والترهيب، وذكر ابن حزم أن ذلك قول 17 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ بن جبل. فلا تغتغب بقول الجمهور والتفريق بين تاركها تكاسلا وجحودا، فقد أسيء فهمه. أولا، أن ذلك ليس قولا واحدا عندهم، وإنما هو أحد قوليهم. الأمر الآخر، أنهم قالوا تارك الصلاة يعرض على السيف ثلاثا، يعني لم يتركوا الحبل على الغارب، وإنما قالوا تارك الصلاة يعرض على السيف ثلاثة أيام، فإن لم يصلي وإلا قتل، واختلفوا هل يقتل كفرا أم يقتل حدا. الأمر الثالث، أن التفريق بين تاركها تكاسلا وتاركها جحودا ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة، بل على العكس من ذلك، جاء في سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ما أغار على قوم وقف عند تخوم قريتهم أو مدينتهم يسمع أو يتسمع الأذان، فإذا كان لهم أذان تركهم وقفل راجعا، وإذا لم يسمع أذان وهو الإذان بدخول الوقت، مما يعني أن أهل المدينة يصلون، إذا لم يسمع أذان أغار عليهم فاستحل دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم. وكيف لا وقد تركوا عمود الدين، وهل ينهض البيت بغير العمود الذي يحمل سقفه؟ بل ذكر الترمذي عن عبد الله بن شقيق العقيلي، وهو تابعي جليل أدرك عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. وأخيراً فقد ذكر أهل العلم أحكاماً دنيوية تتعلق بتارك الصلاة إضافة لما ينتظره يوم القيامة من العذاب الشديد. قالوا تارك الصلاة يهجر ولا يسلم عليه. اليوم المصلي لا يسلم عليه، لا أدري. تارك الصلاة يهجر ولا يسلم عليه ولا تؤكل ذبيحته ولا يصح أن يكون محرما لامرأة مسلمة في سفر ولا وليا لها في نكاح، وينفسخ عقد المرأة المسلمة منه إذا ما ترك الصلاة، ولا يصح أن يكون حاضنا لأولاد ولا وليا على يتيم، ولا يعاد إذا مرض، ولا يغسل إذا مات، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا تتبع جنازته، ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهل بعد ذلك من أمر؟ قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء الأمور بأمر فيه خيرهم وفيه خير أبنائهم. ولا تنسى أيها الوالد أن الولد من كسب أبيه، وأنه إذا ما عمل خيراً علمته أنت إياه كان لك مثل أجره، إذا ما صام أو صلى أو تصدق أو فعل من أفعال الخير كما يكتب له يكتب لمن علمه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يعني حتى في نومتهم لا تجمعهم في فراش واحد إذا ما بلغوا هذا السن العاشرة فما فوق. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، أن تتابع الولد وهو ابن سبع سنين، تتابعه هل صلى، تعلمه تعليما مباشرا، ثم إذا ما بلغ العاشرة وأنت قد مر بك ثلاث سنوات وأنت متابع متابعة جدية له، إذا بلغ العاشرة ورأيته قصر فيها شدد عليه واضربه أحيانا، ثم إذا ما بلغ الحلم وجرى عليه القلم لا تخش عليه، فلقد تمكنت الصلاة من قلبه فلا يتركها حتى يموت بإذن الله عز وجل. اللهم يا كريم يا عليم يا غفار يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف لنا بما جرت به المقادير. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا غائبا إلا بالخير إلى أهله رددته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول لعافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم نعوذ بك من حقد الحاقدين وظلم الظالمين ومكر الماكرين واستكبار المستكبرين وبطش الجبارين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا والمسلمين من بينهم سالمين. اللهم اغفر للحاضرين ولآبائهم ولأمهاتهم ولأزواجهم ولذرياتهم. اللهم بارك لهم في أعمالهم، بارك لهم في أبنائهم، بارك لهم في أموالهم. اللهم ارزقهم رزقا واسعا طيبا مباركا فيه، وادفع عنهم كل شر وبلاء. اللهم وحرم هذه الوجوه على النار برحمتك وأنت أرحم الراحمين، ولمن أنشأ ووسع هذا المكان ولكل من عمل فيه لله من خير وإحسان. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. فقم الصلاة. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.